بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل إن شاء الله. قال: وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، يعني لا تقبل فيها شهادة النساء. وهي على ثلاثة أضرب، وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة، وهو الزنا، أي حد الزنا، إثبات الزنا. الضرب الأول لا يقبل فيه أقل من أربعة، وهو الزنا، وهذا العدد خاص بالزنا. وعلى قول جمهور الشافعية أن اللواط وإتيان البهيمة تأخذ حكم الزنا، فهو كذلك لا يثبت إلا بشهادة أربعة، فيلحق بحكم الشهادة في الزنا يعني الحاجة إلى أربعة شهود، كذلك حكم اللواط وحكم من أتى بهيمة والعياذ بالله. قال: وضرب يقبل فيه اثنان، وهو ما سوى الزنا من الحدود. بقية الحدود كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر والحرابة وحد الردة، هذا يقبل فيه شهادة رجلين حصرا، ولا تقبل فيه شهادة النساء كما سبق، ولا تقبل فيه شهادة النساء كما سبق. قال: وضرب يقبل فيه واحد، وهو هلال رمضان، يعني يقبل فيه شهادة رجل واحد، شهادة رجل واحد وهو هلال رمضان، يعني رؤية الهلال. أما هلال شوال يعني هلال العيد فلا يقبل إلا بشهادة رجلين، إلا بشهادة رجلين. الشهر أو الشيء الوحيد الذي تقبل فيه شهادة شخص واحد في حقوق الله هو رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان. أما بقية الأشهر فلا تقبل إلا بشهادة رجلين. قال: ولا تقبل شهادة الأعمى، ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع. شهادة الأعمى لا تقبل، لكنها في خمسة مواضع تقبل: الموت يعني لو شهد أن فلانا مات، والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل الأعمى، قبل العمى عفوا، وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط. هكذا مكتوب عندك؟ نعم. قال: لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع. لا تقبل الموت، يعني لو شهد على الموت، والنسب والملك المطلق. هذه طبعا كيف يعرف الأعمى أن فلانا قد مات أو فلانا ابن فلان، يعني مسألة النسب وكذلك الملك المطلق، هذا بالاشتهار، يعني لو اشتهر بين الناس أن فلانا ابن فلان أو فلان ولد له أو فلان مات، في هذه الحالة تقبل شهادة الأعمى. والصحيح هي قبلت لأجل الاشتهار، قبلت لأجل الاشتهار. والملك المطلق يعني ما يعني ما لا شبهة فيه أو كان ملكا يعني لا ريبة فيه، ملكا لا ريبة فيه. قال وكذلك الترجمة تقبل لأنه يسمع ويترجم، على اعتبار أن العمى هنا لا يضر، فهو يسمع ويترجم. وكذلك تقبل شهادته قبل العمى، تقبل شهادته قبل العمى. وعلى المضبوط حقيقة لا يحضرني، لكن الظاهر على الشيء الذي يقبض عليه، الشيء الذي قبضه أو كان مضبوطا عنده تقبل شهادته على هذا أيضا. قال ولا تقبل شهادة جار أو جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضرا. وأيضا ممن لا تقبل شهادته من كان بشهادته يجر على نفسه نفعا، كأن يشهد أن هذا المال لي أو هذا المال لأخي أو هذا الشيء أو نسب هذا الولد لي وغير ذلك، أو أن يدفع عن نفسه ضرا أني لم أفعل أو لم أخذ أو لم أكسر أو لم، فلا تقبل شهادة من جر على نفسه نفعا أو دفع عن نفسه ضرا. وكذلك لا تقبل يعني لا تقبل شهادة الولد لأبيه والأب لولده، لأنه كأنما شهد لنفسه، لأنه كأنما شهد لنفسه. وكذلك في مسألة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها، وفي هذا خلاف، هل تقبل شهادة المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته وامرأته؟ فيه خلاف يعني الله أعلم، الله أعلم، في لأن العلماء يعني الشافعية اختلفوا اختلافا قويا في هذه المسألة، هل تقبل شهادة الرجل لزوجته أم لا؟ والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، ننتقل إلى هذا الباب، باب العتق. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعتقنا وإياكم وجميع المسلمين من نار جهنم. باب العتق، وطريقة أهل العلم أنهم يجعلون باب العتق في نهاية أبواب الفقه يعني تفاؤلا وتيمنا في العتق من النار، في العتق من النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعتق رقابنا ورقابكم وجميع المسلمين وآباءنا وأمهاتنا ومن نحب وتحبون، أن يعتقنا جميعا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه. هل عندنا العتق يعني إذا كان السيد يملك من العبيد أو من الإماء، وهذا نظام كان جار في العالم، ليس فقط عند المسلمين، بل كان جارا قبل الإسلام، بل هو يعني لعله من فترة مبكرة في حياة البشرية، فقد ذكر هذا في زمن إبراهيم عليه السلام وما بعده، ولعله كان قبله والله أعلم. فنظام العتق أو الرقيق العبودية هذا كان معروفا، جاء الإسلام أقره، لكن هذب أحكامه وفتح الباب للقضاء عليه، فتح الباب للقضاء عليه بكثرة أسباب العتق، بكثرة أسباب العتق، وهي كثيرة ولا مجال لذكرها هنا في هذه العجالة. قال ويصح، عفوا قبل ذلك، وأول من يعني لا أقول أبطل أو منع الرق بشكل رسمي من حكام المسلمين هو محمد الفاتح. محمد الفاتح رحمه الله لما فتح القسطنطينية لم يعمل بنظام العتق، وأول بلد معاصر في العصر الحديث حرم نظام الرق وأبطله في تونس، في دولة تونس العربية على حد ما أعلم أول بلد أبطله، ثم بعد ذلك تداعى العالم على إبطال نظام الرق والعبودية، فهو نظام غير موجود في الظاهر لكنه في الحقيقة معمول به في الباطن وفي الخفاء، لكن له صور اختلفت صوره عن السابق. قديما كانت العبودية مباشرة، الآن العبودية موجودة لكنها في الغالب غير مباشرة، يعني الإنسان يملك الناس عن بعد ويتصرف بهم حيث شاء. نعم، لكن هذا الأخير يعني لا يأخذ أحكام العبودية لأنه ليس رقا ولا يملك بيعه وشراءه. العبد أو الرقيق يعني يدور بين أمرين، هو إنسان من جهة أنه بشر، هو إنسان، وهو يشبه المال من جهة أنه يباع ويشترى ويوهب. هو إنسان من جهة أنه بشر، وهو يشبه المال من جهة أنه يباع ويشترى ويوهب. أما أسباب الرق قديم، فأسباب الرق قلنا كانت كثيرة، لكن بعد الإسلام من أهم أسباب الرق هو الجهاد، وسيأتينا إن شاء الله الجهاد، وكذلك إقامة البينة، يعني لو جيء بشخص وشهد اثنان أنه مملوك ولم يكن يعرف أنه حر، وشهد اثنان عند القاضي أنه مملوك أصبح مملوكا، أصبح، وكذلك العكس لو شهد اثنان أنه حر كان حرا. نعم، قال ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، من كل مالك يعني مالك لرقبة هذا العبد أو الأمة، وفي نفس الوقت لا يكفي كونه مالك بل جائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا تقبل، لا يقبل عتق الصغير ولا عتق المكره ولا غير المالك، غير المالك. قال ويقع بصريح العتق والكناية مع النية، يعني لو قال لعبده أنت حر أو قال أعتقتك هذا يقع من غير نية طبعا، والعتق كالطلاق يقع بالجد والهزل، يقع بالجد والهزل، فعندنا العتق والطلاق والرجعة، والرجعة هذه حتى لو قالها الإنسان يعني جائز التصرف على سبيل المزاح فإنها يعني تثبت بها العقود. نعم، قال والكناية مع النية، الكناية مع النية يعني لو قال له خليتك، لو قال له سرحتك، يعني كلام من هذا القبيل مع النية يثبت العتق. طيب مع النية يثبت العتق كيف؟ هنا لو نوى العتق، لو نوى العتق بالكناية فقد وقع العتق، عندها يحرم على السيد المالك أن يبقي هذا الإنسان في رقه وعبوديته، يحرم عليه حتى وإن كان بالنية ولم يعلم الناس ولم يعلم المملوك أنه قد اعتق، فهو يحرم عليه أن يبقيه في الرق وفي العبودية. قال وإذا اعتق بعض العبد، وإذا اعتق بعض العبد عتق عليه جميعه، يعني لو قال يد عبدي حرة أو رأسه حر أو رجله حرة أو اعتقت رجله لزم أن يعتق جميع العبد، لزمه أن يعتق لأنه لا يتجزأ. قال وإن اعتق شركا له في عبد، يعني لو كان شريكا في عبد يعني مشترك مع إنسان أو أكثر، اعتق حصته شركا له في عبد وهو موسر، وهو موسر سرى العتق إلى باقيه، يعني سرى العتق إلى جميع العبد وكان عليه قيمة نصيب شريكه. لو قال نصف عبدي، يعني له نصف عبد، قال هو حر وكان موسورا ميسور الحال، وجب عليه أن يشتري نصيب شريكه حتى تكتمل الحرية. نعم. قال ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه، عتق عليه وعتق عليه، ايش مكتوب يمك؟ ها طيب كيف يملك الإنسان والديه؟ يعني لو أسر الأب أو الأم أو دخلوا في السبي وكانوا مملوكين ودخلوا في ملكه، ولو ملك أحدا واحدا من والديه دخل في ملكه بمجرد الدخول في ملك الولد يعتق، أو مولوديه يعني لو اشترى ولده أو دخل في ملكه ولده أو حفيده مباشرة يعتق بمجرد الدخول بمجرد الدخول في ملكه. ولعل هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يجازي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. نعم. قال فصل والولاء من حقوق العتق. الولاء له معاني، الولاء من الأضداد، الولاء بمعنى النصرة، والولاء بمعنى الموالاة، فعندنا المولى المعتق والمولى المعتق، وعندنا المولى السيد والمولى النصير والمولى، يعني من الأضداد، لكن المراد هنا المولى بالعتق، الولاء بالعتق. قال والولاء من حقوق العتق، يعني لو أن إنسانا أعتق عبدا فولاء هذا العبد لسيده فهو مولى، فهو مولى له. قال وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، يعني لو مات إنسان ليست له ذرية، ليس له أحد يرثه من أصحاب الفرائض ولا العصبات ولا الأرحام، على قول من يعني ورث الأرحام، وليس له إلا مولى، فهنا يعصبه، يأخذ جميع المال، يأخذ جميع المال. قال وينتقل، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. قال وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته، الولاء ينتقل، يعني حق الولاء، ملك الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فهذا الحق لو مات المعتق المولى ينتقل إلى ورثته الذكور دون الإناث. قال وترتيب العصبات في الولاء كترتيبه في الإرث، يعني الأقرب فالأقرب، يعني الأب ثم يعني المعتق ثم أبوه ثم ابنه ثم إخوته وهكذا. قال ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لا يجوز، يعني لا يجوز أن يبيع ولاءه من هذا الشخص لشخص آخر، ولا يجوز له أن يهب هذا الولاء. نعم. فصل. قال ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر. المدبر هو العبد الذي يقول له سيده إن أنا مت فبموتي أنت تصبح حرا، فهذا يسمى المدبر، يعني كأنما جعله دبر حياته، يعني في آخر حياته عند موته. قال يعتق بعد وفاته من ثلثه، يعني لو كان له مال كثير وكان هذا العبد يعني من ثلث المال يعني من ضمن الثلث اعتق، ولو لم يكن له مال إلا هذا في هذه الحالة لم يعتق، في هذه الحالة لم يعتق. بمعنى لو قال لو كان له مثلا 3 مملوكين وقال ودبرهم جميعا، فعند الموت يعتق واحد فقط، واحد فقط. لماذا؟ لأنه من ثلث، من الثلث، يعني هو بحكم الوصية. قال ويجوز له أن يبيعه في حال حياته، يعني لو ندم على تدبيره أو أراد أن يغير رأيه فهو ما زال يملك لأنه في الحياة، فله بيعه وله أن يبطل تدبيره الذي دبره. قال وحكم المدبر في حياتي في حال حياة السيد كحكم العبد القن، القن يعني العبد الخالص، العبد الخالص له التصرف فيه كما شاء، له بيعه وهبته وإلى غير ذلك. نعم. قال فصل في الكتابة، والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. الكتابة هو أيضا هذا في نظام الرق، لو كان للسيد عبد أو أعبد وطلب العبد من سيده قال أريد المكاتبة، المكاتبة معناها أن يشتري نفسه، أن يشتري نفسه، فهنا يستحب للسيد قبول الكتابة، فيتعاقدان مثلا، يقول له أبيعك أو كاتبك يعني على حريتك مثلا ب100 دينار، ب100 دينار، ثم يتفقان على يعني أن يعطي السيد لعبده وقتا للكسب، وقتا للكسب للتجارة للعمل للإجارة، فمثلا يخدمه من الصباح إلى الظهيرة وبقية الوقت يذهب للكسب، ويكون هذا على مراحل على نجوم يعني. فإذا أتم الكتابة أصبح حرا. قال والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، يعني لو لم يكن مكتسبا ليس له مال يعني عمل، من أين يأتي بالكتابة إلا أن يسرق أو ما شابه، وهذا لا يجوز. فإن كان مكتسبا قادرا على السداد جاز. قال ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان، يعني سنتان أقله. العرب قديما تؤرخ ب يعني تقول منجم، يعني كلما طلع نجم كذا تدفع قسطا، هذا معنى التنجيم. قال وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسخها، يعني بعد عقد المكاتبة ليس للسيد الرجوع، ليس للسيد الرجوع إلا في حالة واحدة إذا عجز المكاتب عن المكاتبة، لكن من جهة المكاتب يعني العبد الذي كاتب سيده فهي جائزة له فسخها متى شاء، يقول لسيده تركت الكتابة وأبقى على حالي. قال وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، يعني لأنه نصف، يعني لا أقول هو حر لكن له نوع حرية، هو كيف يشتري نفسه لأنه يملك المال الذي يعمله، يعني مثلا لو كان يعمل لسيده من الصباح إلى الظهيرة، المال الذي يأتي من الصباح إلى الظهيرة هذا ملك السيد، ثم يعمل من الظهيرة إلى غروب الشمس هذا المال ماله، فهو حر كيف يتصرف به. نعم. قال ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ولا يعتق إلا بأداء جميعها، يعني لا بد للسيد أن يعطيه يعني من الوقت، لابد ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء. يعني هذا يحتمل أمرين: أن السيد يعني يتصدق أو يعني يضع عن المملوك بعض مال الكتابة، أو أنه يعطيه من الوقت حتى يستعين بهذا الوقت على أداء ما وجب عليه. قال: ولا يعتق إلا إذا أدى جميع المال. فلو بقي، لو عجز، لو يعني بقي شيء يسير وعجز عنه، يرجع عبدا قنا يعني خالصا كما كان، يرجع خالصا كما كان. نعم. ثم قال المؤلف: قال فصل: وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها. يعني من المعلوم أن السيد له أن يأتي أمته كما يأتي زوجته، وهي لا تدخل في قسمة النساء، يعني لا يقسم مع الحرة أو مع الحرائر. قال: فإن أصاب أمته فوضعت، يعني أنجبت، حملت ما تبين فيه شيء من خلق الآدمي، يعني لا يلزم أن تلد طفلا حيا أو كاملا، بمجرد أن تحمل وتسقط ما صورته صورة آدم، يعني تشكل أنه آدمي، هنا تغيرت أحكام هذه الأمة وتحولت إلى حال آخر، تسمى أم ولد، تسمى أم ولد، أم ولد. ولو أن الولد ولد ويعني ولد حيا هو ابن سيده، ابن سيده، لكن من أمته، ابن سيده، عفوا، ابن سيدها، يعني هو ابنه، ليس يعني حرا، ليس عبدا، ابن سيدها، كما في الحديث: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها، يعني سيدها، فهي أمه وهو سيدها، أو هي أمها وهي سيدتها، لكنها انتقلت من العبودية الخالصة إلى تسمى أم ولد. قال: فإذا يعني كانت كذلك، قال: حرم عليه بيعها، لا يجوز له أن يبيع، حرم عليه بيعها ورهنها، ولا ترهن ولا توهب ولا تورث، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء، يعني كالزوجة، أو العمل وما شابه. قال: وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا. هذه بمجرد أن تموت، عفوا، بمجرد أن يموت سيدها تصبح حرة. يعني ماريا القبطية رضي الله عنها أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له إبراهيم، فبولادة إبراهيم أصبحت أم ولد، فبمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت حرة، لكنها لا ترث، هذه أم الولد لا ترث، بمعنى أنها كسبت حريتها بموت سيدها مقابل ما يرثه بقية الورثة. قال: وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون، قبل الديون والوصايا. قال: وولدها من غيره بمنزلتها. تذكرون إخواني، قلنا يعني من احتاج إلى الزواج أو شروط زواج الحر من الأمة، من أمة غيره، شروط منها أن لا يقدر على أن يتزوج حرة، أو لا يقدر على المهر أو غير ذلك، أو خاف العنت، الوقوع في الزنا. الأصل في زواج الحر من أمة غيره أنه محرم، أنه محرم. أما الزواج من أمته فهي أمته، ملكه، إن شاء يعني أصابها وهي أمة، وإن شاء اعتقها، وممكن أن يجعل عتقها مهرا لها. قال: وولدها من غيره بمنزلتها. فلو أن الحر تزوج أمة غيره، الأولاد هنا يكون لا يكونون أحرارا مع أبيهم يعني على أبيهم، وإنما يكونون بمنزلة أمهم في الرق في الرق. لذلك يحرم زواج أمة الغير إلا للضرورة. لماذا؟ لأن أولادها وأولاد هذا الحر سيكونون عبيدا لسيد هذه الأمة. قال وولدها من غيره بمنزلتها. وهذا هو الفرق بين من تلد له أمته ولدا فيكون ابنه، وبين من تلد له أمة غيره ولدا فيكون عبدا لسيد الأمة. قال ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، فالولد مملوك لسيدها، ومن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيده. بشبهة يعني عقد فيه شبهة أو ما شابه. ثم قال المؤلف ولو ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد، أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين. يعني لو أن هذه الأمة تزوجها شخص آخر، تزوجها شخص آخر وولدت له، وولدت له ولدا، هذه الأمة لو اشتراها فيما بعد هذا الرجل يعني الذي تزوجها، هذا الولد الذي ولدته لا لا لا يصيرها أم ولد، لا يصيرها أم ولد، لأنها ولدت له وهي ليست في ملكه، وهي ليست في ملكه. وكذلك من وجه آخر، يعني لو يعني رجعت، لو طلقها ورجعت إلى سيدها وولد لها من زوجها الذي تزوجها، بالنسبة للسيد أيضا لا تصبح أم ولد، لأنها ما ولدت منه، ما ولدت منه، وإنما ولدت من شخص آخر، وإنما ولدت من شخص آخر. قال أما لو كان ولدت بالوطء بالشبهة، يعني عقد ليس تاما أو فيه إشكال، قال تصير فيه أم ولد على أحد القولين. وبهذا نختم الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعنا وإياكم ما قضينا من الوقت مع هذا الكتاب المبارك، وأسأله جل وعلا ينفعنا بما نقول ونسمع وبما نقول وبما سمعتم، وأسأله جل وعلا أن يكتبنا في زمرة طلاب العلم ممن سلك طريقة وسبيل أهل العلم في تحصيل العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما موضوع الامتحان أو ماذا بعد هذا الدرس فهذا نتكلم فيه إن شاء الله في وقت آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم سعيكم وصبركم. وسبحان الله، وهذا عادة الناس، في أول ما بدأنا كان العدد أظن يعني يزيد على 50، الآن لم يبقى إلا 3 أو 4، وهذا طبع البشر، الإنسان ملول. والعبرة بالخواتيم. السلام عليكم ورحمة الله.